الله عز وجل ذكر هذا البيت في القرآن وسماه الكعبة في موضعين من كلامه جل وعلا، في كلاهما في سورة المائدة. قال ربنا جل وعلا لما ذكر نهي العباد عن الصيد حال الإحرام: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال جل وعلا في مستهل في آخر الآية قال: هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. وقال جل وعلا في السورة نفسها: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فأخبر جل وعلا أن هذا البيت فيه قيام الناس في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. ولم يرد تسمية الكعبة بالكعبة في القرآن إلا في هذين الموضعين، وجاءت تسميتها بالبيت العتيق، قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وجاءت تسميتها بالبيت مطلقة لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال الله عز وجل كذلك: سماها الله تبارك اسمه المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كما سيأتي تفصيله. لكن من أين جاءت تسمية الكعبة بالكعبة؟ أكثر أهل العلم إذا ذكروا ذلك قالوا إن الكعبة مكعبة الشكل، والحق أن الإنسان إذا تأمل الكعبة هندسيا لا يراها مكعبة الشكل. فالكعبة جانبها الشرقي والغربي طول كل أحد منهما 12 مترا، وجانبها الشمالي والجنوبي 10 أمتار و10 سنتيمترات تقريبا، فهي بذلك أقرب إلى كونها فيما يعرف بعلم الهندسة بالمستطيل، وليست بمكعبة الشكل. لكننا لو نظرنا إلى لفظ كعب في اللغة إلى ماذا يطلق؟ يطلق إلى الشيء الذي يبرز، إلى الشيء الذي يظهر، إلى الشيء الذي يعلو. ويسمى الكعب في قدم الإنسان في ساقه يسمى كعبا لنتوئه، لبروزه، لظهوره. فالعظم الناتئ البارز الظاهر في أسفل قدم المرء يسمى كعبة. كذلك الفتاة إذا بدأت حن أو ازدلفت إلى البلوغ وظهر نهداها وأصبح بارزين بخلاف ما كانت عليه قبل أن تبلغ تسمى كاعب. قال الله عز وجل: وكواعب أترابا، وكواعب جمع كاعب بالاتفاق. إذن لفظ البروز، لفظ الظهور، هو الذي يغلب على الظن في تسمية الكعبة بالكعبة، لأن الأبيات البيوت التي كانت حول الكعبة في مكة يومئذ لم تكن كما كان بنيان الكعبة ظاهرا بارزا بينا فخما على كل الأبنية في الكعبة وما في مكة وما حولها من القرى. هذا من حيث الأصل في التسمية.